والتخصيص في الدلالة، التخصيص أصلا في الدلالة، تخصيص في الدلالة. ثلاثة، وقال ابن أبان يجوز إن خص بقاطع كالعقل لضعف دلالته حينئذ. قال المصنف عندي عكسه، أي ينبغي أن يقال حيث فرق بين القاطع وظني يجوز أن ينخص بظني، لأن المخرج بالقاطع لما لم تصح إرادته كان العام لم يتناوله فليلحق بما لا يخص. وقال الكرخي يجوز إن خص بمنفصل قاطع ظن لضعف دلالته حينئذ. نعم. وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني على القول بالجواز وعدمه، والصحيح أن القرآن يخصص بالسنة سواء المتواترة أو الآحاد. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خصص بالكافر، الكافر وإن كان ولدا لا يرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا تخصيص ظاهر. نقف عند هذا لأنه قال والتخصيص انتقل بعد ذلك على التخصيص بالقياس. لو في أسئلة اتفضلوا. الحمد لله، شكرا. ما مات عليه طعام يريد أولياء الصوم وليس على طعام القضاء ذات اليد عن الإطعام، فهل يسعهم هذا وهل يكون القضاء مقسم على الورثة لذلك تحضر الإنسانين أم يكفي؟ هو إذا كان مريض والمرض أصيب به فأفطر من أجل المرض والمرض كان زمنا، يعني عارف وأذاك أنه زمن ومات في المرض نفسه، لا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني هو استجد عن المرض زمن ومات فيه فلا شيء عليه. أما إذا مرض وعاش على مرضه وكان مزمنا وجاء عليه رمضان، هنا نقول عليه الإطعام وليس عليهم أن يصوموا، ليس عليهم أن يصوموا، عندما يتيسر لهم يطعمون. أحد الإخوة المشتركين في الجمعية يريد أن يأخذ سلفة الأضحية ويردها حين يأتي دوره، ليس له ذلك، ليس له ذلك، وهي ليست واجبة حتى يتسلف. نعم. أخت وجدت في حقها الغسل لكنها كانت شديدة المرض فأجلت الغسل، فما حكم الصلاة الفائتة؟ كانت تتيمم، لو كانت مريضة كما تقول كانت تتيمم، إن لم تستطع استخدام الماء تتيمم وتصلي، غفر الله لها. طيب، إلى العقيدة السفارينية. تكلم عن فضل أبي بكر وعمر وعثمان، سيأتي بالناس، سيأتي يا أستاذ.